ولا لغيرك دوا يا رب يوما نداء مصبد في مشايا تشكو الضياك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصبد في مشايا تشكو الضياك إني ظمآن ضل صدايا لم أدري من أين بن في جنين الركايا لا ما فيه من نظام في حشايا رحمك يا رب إني في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغابت ولكن ما زلت أشجي رجايا يا رحمك يا رب إني وجورحي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغابت ولكن ما زلت أشجي رجايا ما زلت أشجي رجايا يا رجائي يا رجائي صديقي من أصارحه فيبقى خدود القلب عفا في اللسان صديقي من يرى الإيمان بحرا عزيز النفس مشغوب الجنان فلا الأهواء تجرؤ تشتريه ولا الإعجاب يكبد الجناح ولا الندوات تنتج بردتين ولا الأحقاد تسكن في الكيان حيا مطلقا عفا جريئا سليل الهدي يعبق بالحنان صديقي من أصارحه

حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلاء كتابه أنشي لقائي أنشي لقائي تمشي التراب يضمني وهو غطائي حول تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي والأهل أين حلا والصحب أين جموعهم تركوا إخائي تركوا إخائي إخائي إخائي والمال أين هناؤه صار ورائي والإسم أين بريقه بين الثناء هذه نهاية حالي فرشت التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي والحب ودع شوقه وبكى رثائي وبكى رثائي والدمع جف مسيره بعد البكاء بعد البكاء بكاء والحب ودع شوقه وبكى رثائي والدمع جف مسيره بعد البكاء بعد البكاء بكاء والكون ضاق بوسعه ضاقت فضائي فاللحد صار بجثتي أرضي سماء والكون ضاق بوسعه ضاق وقد فضى روحي، فاللحد صار بجثتي، أرضي سمائي، هذه نهاية حالي، فرشد تراب، فرشد تراب يضمني وهو غطاء، بل من ورائي، واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي، والنور خط كتابه أنسي لقائي، أنسي لقائي، والخوف يملأ غربتي، والحزن دائي، أرجو الثبات وإنه قسما دوائي، والرب أدعو مخلصا أنت رجائي، أبغي إلهي جنة فيها هنائي، والرب أدعو مخلصا أنت رجائي، أبغي إلهي جنة فيها هنائي، والرب أدعو مخلصا أنت رجائي، أبغي إلهي جنة فيها هنائي. برحيق دهر ظل يشكب في اللبى، وبكى الغمام من الفراق مشامتا في الأرض، يضحك جرحة وتلوما، وتطاولت شم الجبال ونافرت قمم السلال، فلم تكن أبدا كما رفق الحياة، ترى الحياة تتبسما، وقل من بغي القمائم قد هما، رفق الحياة ترى الحياة تتبسما، وقل من بغي القمائم قد هما، والنسيم يهز والماء في عذب الجدار تنتمى، والمؤمن طلع الوجود مسلما، بدلا بمن حاز الجمال مسلما، فجدت لطلعته الجبال إذ كان منها في الحقيقة أعظما ورى الحياة بنظرة قدسية وإلى إله حفظ المهيمن قد سبى كشف الحجاب عن القلوب فأشرقت شغل الهداية قدره فتقدم عرف الحقيقة فاستناغ بنورها وتراه في عمق التبكر ملهما بكل باطلة تمر بعينه عبر تعرفه الإله الأعظم حد الرجاء غدا به متماسكا النحو حبل قطلا يتصرما قد هما طب الحياة